بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد وقفنا في اللقاء الماضي عند باب الأمر. قال البويدي: فالأمر ابتداء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، كذا حده. وفي الشرح الموسع على نظم الورقات شرحت في الدرس الأول هذا التعريف فقط، لأنه فيه كثير من الكلام. قال: استدعاء، استدعاء. قال: والأمر استدعاء. هكذا بدأ الحد: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه. طيب، استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، والصفة الدالة عليه افعل، والصفة الدالة عليه افعل، كذا قال. طيب، أولا، هذا تجده كثيرا في كتب الأصول: الأمر استدعاء، النهي استدعاء، وهكذا يبدأون مباحث الألفاظ باستدعاء. وبعضهم يقول اقتضاء، بعضهم يقول اقتضاء، وهذا من التأشعر، هذا كله تأشعر. لماذا؟ أرجو أن تنتبه. إذا وجدت أصوليا يعرف الأمر أو النهي بأنه استدعاء أو اقتضاء، إما أن يكون جاهلا لا يدري ما يقول، وإما أن يكون عالما. فإن كان من هؤلاء العلماء الأكابر الجويني، هو من كبار علماء الأصول، لكن فهو لا يعرف هذا التعريف إلا لأنه متكلم ولأنه أشعري. وأنتم تعلمون أن الأشاعرة الكلام عندهم كلام الله جل وعلا، هو المعنى القائم بالنفس، أي لا يثبتون لله جل وعلا كلاما بحرف وصوت. فإذا أرادوا أن يعرفوا الأوامر والنواهي التي تأتي في خطاب الله جل وعلا، أي في الكتاب وفي السنة، فيقولون استدعاء أو اقتضاء، لأن الأمر عندهم ليس اللفظ هو عين الأمر، لكن اللفظ دال على الأمر النفسي وليس هو عينه. الأمر عندهم الذي يكون باللفظ دال على الأمر النفسي. إذن حقيقة الأمر والنهي عندهم أنه يكون بمعنى الأمر النفسي والنهي النفسي، واضح؟ ولذلك لا يعرفون الأمر والنهي إلا بقولهم استدعاء أو اقتضاء. فما الذي يستدعى؟ الأمر النفسي أو النهي النفسي. لذلك بعضهم يعني يريح ويستريح، يقولون والأمر النفسي، هكذا يبدأ التعريف بقوله والأمر النفسي، ولا يقولون والأمر، لأن هذا موهم الذي لم يكن خبيرا بأحوال هؤلاء وبعقيدتهم ومنهجهم وبطريقتهم في الكلام والتأليف، ولم يكن عنده معرفة بعلم الكلام، فإنه لا يفهم. ولو قالوا الأمر النفسي هذا واضح، لكنهم يقولون الأمر كما قال الجويني استدعاء. طيب، الأمر ليس استدعاء الفعل، بل هو عين اللفظ. الأمر في اللغة وفي الشرع هو عين اللفظ، لأن يعني أهل السنة والجماعة يقولون الأمر هو عين اللفظ. ولذلك من الخطأ كما سيأتينا إن شاء الله أن يقال هل للأمر صيغة أو لا، هذا ليس واردا عند أهل السنة. فيمكن أن نقسم الكلام في باب الأمر في عدة مباحث، وأرجو من إخواني ألا يكتبوا، انتبهوا واستمعوا، ثم بعد ذلك يمكن أن تسمعوا الدرس مرة أخرى وتكتب كما تشاء. سنتكلم على تعريف الأمر. هذا أولا حده، ما حد الأمر؟ ثم نتكلم هل يلزم فيه أن يكون الآمر أعلى رتبة من المأمور أو لا، وهل يشترط في الأمر العلو أو هل يشترط فيه الاستعلاء؟ هذه مسألة ثالثة. الأمر المطلق إذا أطلق صيغة الأمر حينما تأتي، أو نسميه الأمر المطلق، ما الأحوال التي يأتي عليها في الشرع؟ الأمر يأتي في الشرع إذا أطلق له أحوال وله معاني. ما هذه المعاني؟ هذا كذلك يأتينا. ما هي صيغ الأمر؟ هذه مسألة خامسة. المسألة السادسة، الأمر المجرد عن القرينة هل يفيد الفورية؟ المسألة السابعة، هل الأمر المجرد عن القرينة يفيد التكرار أو لا يفيد؟ الثامنة، الأمر بالشيء هل يستلزم النهي عن ضده أو هل يستلزم النهي عن أضداده إن كان له أضداد أو لا؟ المسألة التاسعة، ما الذي يتحقق بصيغة افعل عند الإطلاق؟ وما الذي يحصل إذا وجدت قرينة؟ وهل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟ وما الأحوال التي يجيء عليها صيغ الأمر؟ هذه 11 مسألة. نسأل الله الإعانة. طيب، أولا تعريف الأمر أو حده. قال: الأمر إدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وصيغة الدالة عليه افعل. كذا عرفه، كذا حده. طيب، نقول قوله استدعاء كما عرفنا لأن الأمر عندهم ليس هو عين اللفظ، وإنما الأمر عندهم أمر نفسي، وكذا النهي. واللفظ دال على الأمر النفسي وليس هو عينه، لأن الأمر عند الأشاعرة من الكلام النفسي، واللفظ دال على الكلام النفسي وليس هو الكلام. وعلى ذلك يكون الحد الذي ذكره الجويني هو حد للأمر النفسي القائم بالذات المجردة عن الحرف والصوت. ولذلك قالوا بخلق القرآن في خبث ومكر، يعني الأشياء المعتزلة كانوا أحسن حالا منهم لأنهم أصرح منهم، لأنهم أصرح منهم، يعني هم قالوا صراحة القرآن مخلوق. لكن هؤلاء يزعمون أن كلام الله معنى قائم بالنفس المجردة عن الألفاظ والحروف والأوامر والنواهي، فيعبدون إلها لا يتكلم، يعبدون إلها لا يتكلم. ولذلك لما أورد عليهم الآيات التي وردت في تكريم الله جل وعلا لموسى وكلام في كلام الله جل وعلا، وفي الأحاديث التي وردت في كلام الله جل وعلا لآدم وللنبي صلى الله عليه وسلم، يعني قالوا أقوالا غريبة. منهم من قال في كلام الله لموسى الشجرة تكلمت، منهم من قال خلق الله طائرا، فقيل لهم من الذي قال إنني أنا الله؟ ومن الذي ينزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له؟ قالوا ينزل ملك، الملك يقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، الملك يتوب على من يدعو. سبحان الله، هذا ضلال مبين. هذا كله ليفر من أن الله جل وعلا يتكلم بحرف وصوت ليس كحرف وصوت المخلوق. فأهل السنة إذا أثبتوا لله جل وعلا الحرف والصوت فإنهم يقولون صوت الله جل وعلا لا يشبه أصوات المخلوقين، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء. كما نقول في جميع الصفات، كما نقول في جميع الصفات. طيب، القول بالكلام النفسي باطل باطل باطل، وهذا مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف وإجماع العقلاء. لو أتينا بعاقل لا يقول بالكلام النفسي. طيب، أولا من القرآن الله جل وعلا يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فمن زعم أن ما يسمع ليس بكلام الله فهو جهمي كافر بإجماع السلف. من زعم أن ما يسمع ليس بكلام الله فهو جهمي كافر بإجماع السلف، لا خلاف في تكفيره. وقال الله جل وعلا على لسان مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. قالت: فلن أكلم اليوم إنسيا. ثم قال جل وعلا: فأشارت إليه. وهذه الإشارة لا شك أنها معبرة عما في النفس. ولو كان ما في النفس يسمى كلاما لكانت الإشارة دالة عليه كصيغة الأمر عندهم، وهم لا يقولون بهذا. واضح؟ هم لا يقولون بهذا. حينئذ لم يكن من امتناع مريم عن الكلام فائدة، لأنها في حقيقة الأمر تكون قد تكلمت. كذلك قال جل وعلا على لسان زكريا: قال رب اجعل لي آية. قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فدل ذلك على عدم جواز الكلام في حقه. ثم قال بعدها: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشي. أوحى إليهم، لم يكن هذا الذي عبر عنه بالإشارة كلاما، هو أشار إليهم ومع ذلك هذا ليس بكلام. فالقول أو الكلام إذا أطلق كل منهما في الشرع فلا بد أن يكون بحرف وصوت. القول أو الكلام إذا أطلق في الشرع فإنه لا بد أن يكون بحرف وصوت، خلافا لأهل البدع. ونقول إذا أطلق، لأنه إذا وجدت قرينة فلا بأس أن نقول بها. طيب، أما إذا أريد به ما في النفس فلا بد من التقييد، ولا يسمى كلاما وإنما يسمى قولا، كما قال جل وعلا: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. يقولون في أنفسهم، إذا لو كان ما في النفس يسمى كلاما دون تقييد فما الداعي لهذا القيد؟ أعني لو قيل: ويقولون لولا يعذبنا الله بما نقول، ما الذي يفهم من هذا عند الإطلاق؟ أي يقولون بحرف وصوت، واضح؟ ويقولون هكذا من غير في أنفسهم. لو قلت لك: قال زيد كذا وكذا، ماذا تفهم؟ تفهم أنه تكلم كلاما تاما بحرف وصوت. طيب، إذا قلت لك: قال في نفسه، هذا التقييد يدل على أن ما في النفس لا يسمى كلاما وإنما يسمى قولا، ولا بد فيه من القيد، وهذا يستوي فيه المتكلم والأخرس، يستوي فيه المتكلم والأخرس، فهذا لا يسمى كلام. كذلك من السنة قال صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. طيب، ما الدلالة في مش ما وجه الدلالة في هذا الحديث؟ وجه الدلالة أنه انعقد الإجماع على أن من لم يقل لا إله إلا الله بحرف وصوت ولم يتلفظ بها وهو قادر على النطق بها لم يكن قائلا له، ولا يسمى قائلا ولو قالها في نفسه 100,000 مرة. هذا كافر إجماعا، لو قيل له قل لا إله إلا الله فلم يتكلم، فقال أنا قلتها في نفسي. طيب يعني انطق بها، قال تكلمت بها في نفسي، لا يعتبر هذا، لا لا يعتبر، لا يعتبر لا في اللغة ولا في الشرع. لماذا؟ لأن الكلام عند الحقيقة لا بد أن يكون بحرف وصوت، واضح؟ طيب كذلك أصرح من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها. ثم قال: ما لم تعمل أو تتكلم. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها أو أنفسها، روي بالوجهين، ما لم تعمل أو تتكلم. إذن جعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفصح الناس وأعلم الناس باللغة، جعل الكلام لا يكون إلا باللفظ، وما في النفس لا يسمى كلام، ما في النفس لا يسمى كلاما، وإنما يسمى حديث نفس، يسمى حديث نفس. كذلك إن عقد الإجماع على أن الأمر والنهي من الكلام، والكلام لا بد أن يكون بألفاظ وحروف من الحروف التي تكلمت بها العرب، تدل على المعاني التي تراد من إطلاق هذه الألفاظ. والكلام كله كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه اسم أو فعل أو حرف، وهذا باتفاق النحاة. حينئذ ما لم يكن فيه اسم أو فعل أو حرف، ما لم يكن من مسند ومن مسند إليه، لا يكون كلام. ومن هذا صيغ الأمر. طيب أجمع العقلاء، وإذا قلنا أجمع العقلاء إذن لا التفات لأهل السفه وللمجاني، أجمع العقلاء على أن من حلف أن لا يتكلم فإنه لا يحنث إذا حدث نفسه، لا يحنث إذا حدث نفسه، وإنما يحنث بالكلام، يحنث بالكلام. وكذلك أجمعوا على أن الساكت أو الأخرس لا يسمى كل منهما متكلما، مع أن كل منهما يحدث نفسه، وهذا أمر كما ترى يعني الغبي يتفق عليه لا يجادل فيه. طيب الذي يخالف في هذا إما أن يكون صاحب فطرة منكوسة، أو أن يكون ضلا اعتقد أولا ثم بعد ذلك حرف جميع النصوص إلى ما يوافق هواه. حينئذ لو قلنا في تعريف الأمر: استدعاء بالقول، استدعاء بالقول. الاستدعاء هو ليس عين اللفظ، ليس عين اللفظ، وخرج به الاستدعاء بالفعل، لأن الأصل في إطلاق الأمر هو القول المقصود وما عداه مجاز، وهذا عند الجماهير. ولذلك نحن قلنا في تعريف المجاز في اللقاء الماضي: هو أن يدل على الحقيقة بغير قيد، يعني عند الإطلاق يفهم من هذا اللفظ معنى معين، هذا المعنى هو المعنى الحقيقي. إذا أريد به غيره بقرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي فهو مجاز. طيب الأمر هو قول، فلو فهم بالفعل فإنه في اللغة يكون مجاز. طيب أما في الشرع على تقسيم الحقائق ثلاث كما عرفناه في الدرس الماضي، وتنبه جميع ما سيأتي سيبنى على ما فات من مقدمات، فإذا لم تكن متقنا لما مر فإنك لن تفهم ما هو. هذا باختصار. نحن قلنا القول من الكلام، والكلام منه الأمر. طيب هذا الأمر الأصل فيه أنه يكون لفظا، الأصل فيه أنه يكون لفظا، عند الإطلاق لا بد أن يكون بالقول، طيب إذا جاء بالفعل، يعني إذا فهم من الفعل أنه أريد به الأمر أو بالكتابة مثلا، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في رسائله إلى الملوك كان يقول أسلم تسلم، هذا أمر أو لا؟ هذا أمر. طيب باختصار حتى لا نطيل، هذا مجاز في اللغة حقيقة في الشرع. لماذا هو حقيقة في الشرع؟ لأنه صار من الحقيقة الشرعية، صار الأمر في الحقيقة الشرعية بالقول وبالفعل، وما أفاد فائدة القول. حينئذ يكون بالكتابة، يكون بالإشارة، يكون بعقد الأصابع، يكون بالعلامات وبالنصب إلى غير ذلك. في اللغة لا يكون إلا قولا، وما عداه فهو مجاز. أما في الشرع عند تقسيم الحقائق الثلاث كما عرفنا هو الصحيح، حينئذ نقول هو حقيقة القول والفعل. الجويني لا يرى هذا، ولذلك قال استدعاء بالقول، فخرج به الاستدعاء بالفعل، لأن الأصل في إطلاق الأمر هو القول المقصود، وما عداه يكون مجازا عندهم سواء كان في اللغة أو في الشرع. والصحيح أنه حقيقة في الشرع مجاز في اللغة، واضح؟ طيب قال ممن كان دون الطالب، هو قال ممن كان دون الطالب على سبيل الوجوب، استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه، أي ممن هو دون الطالب. يريد أن يخرج ما لو كان الأمر من مساو، فحينئذ يكون للالتماس. ولذلك قال المحلي بعدها فإن كان الاستدعاء من المساوي سمي التماسا، ومن الأعلى سمي سؤالا، وإن لم يكن على سبيل الوجوب بأن جوز الترك فظاهره أنه ليس بأمر. قال فإن كان الاستدعاء من المساوي سمي التماس، يريد أن يخرج ما لو كان الأمر من مساو، فحينئذ يكون للالتماس. ولذلك قال ممن كان دون الطالب، ممن كان دون الطالب استدعاء بالقول ممن كان دونه. طيب أحسن من عبارة الجهيني قول بعضهم على وجه الاستعلاء. على وجه الاستعلاء، لأن الأدنى لا يأمر، لأن الأدنى قد يأمر الأعلى. معذرة، الأدنى قد يأمر الأعلى ويستعلي عليه بأمره وإن كان أدنى منه رتبة، فالاستعلاء قد يوجد في الأدنى، قد يوجد في الأدنى. طيب الصواب أن الأمر ما دل على طلب الفعل مطلق من غير استعلاء ولا علو، هذان قولان ضعيفان، وهذا لا يعرف في لسان العربي، فمتى كان الأمر بصيغته المعروفة فهو أمر، سواء كان من أدنى أو من مساو أو من أعلى. وعلى ذلك كل من حد الأمر في الاستدعاء كالجويني مثلا، أو كما فعل ابن السبكي في جمع الجوامع، أحده بالاقتضاء أراد به الأمر النفسي، ولذلك صرح به غير واحد منهم عند الحد، قالوا الأمر النفسي، الأمر النفسي كذا قالوا. لماذا؟ حتى يعني يبين الحد على وجهه. طيب والأحسن أن نقول الأمر ما دل على طلب الفعل مطلق، هذا الأحسن من عبارة الجويني. وهناك حد أحسن من هذين سيأتينا إن شاء الله بعد قليل. قال ممن هو دونه على سبيل الوجوب، كذا قال على سبيل الوجوب ليخرج ما لو كان على سبيل الندب، فإنه لا يسمى أمرا حقيقة عنده، لكن الصحيح أنه يسمى أمرا كذلك في الشرع. يعني هل الأمر يكون إذا لا يكون إلا إذا كان إذا دل على الوجوب، أو يكون ولو كان دالا على الندب؟ هناك خلاف بين الأصوليين. الصحيح أنه يكون أمرا سواء كان في اللغة أو في الشرع، لأنه يأتي للمعنيين، أعني أنه يأتي للوجوب وللندب لغة وشرعا. وهذا أيضا يأتينا بتوسع إن شاء الله في مقام آخر. طيب، أحسن من حد الجويني ما ذكره ابن السبكي في جمع الجوانب، وقال وحده اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير كف. قال وحده اقتضاء فعل غير كف هذا كما بينته لك قبل قليل، هذا حد للأمر النفسي، تنبه، هذا حد للأمر النفسي. قال وحده أي حد الأمر النفسي اقتضاء فعل وعرفنا هذا، خرج به اقتضاء وعرفنا معنى اقتضاء فعل. طيب، قال غير كف، أراد أن يحترز بغير كف عن النهي، لأنه طلب فعل كف كما سيأتينا في الباب القادم، وهذا يكون بصيغة لا تفعل، وهذه كما ترى كف عن الفعل. فقال حده اقتضاء فعل غير كف ليحترز به عن النهي. طيب، سيقال إدراكا عليه، ليس كل طلب كف يكون نهيا، لأن طلب الكف قد يكون بصيغة فعل، ولا يمنع من ذلك كونه نهيا، لا يمنع من ذلك أن يكون نهيا. كيف؟ كما لو كان بأفعال من أفعال الأمر التي فيها معنى الترك، فأراد أن يحترز به من هذا فقال مدلول عليه بغير كف، أي على الكف، مدلول عليه أي على الكف بغير لفظ كف. مثاله حتى يتضح الأمر، لو قلت لابنك مثلا أكفف نفسك عن الربا، أكفف نفسك يا بني عن الربا، هذا أمر أو نهي؟ هذا أمر وليس نهيا. طيب، كذلك لو قلت له اترك الكذب يا بني، هذا كذلك أمر لم يكن نهيا، ومن جهة المعنى نهي، لأنك تريد منه أن يترك الكذب، فأنت تنهاه بالصيغة الجواب لا، وإنما أنت تريد منه أن يترك هذا الفعل، هذا طلب ترك بالأمر، والكلام ها هنا في حد الأمر من حيث هو، فلا بد إذن من قيد، قال مدلول عليه بغير كفة. بسم الله. قال مدلول عليه بغير كفة أراد أن يحترز به من ذلك. وما في معناه كترك وقل وذر ودع، هذه كلها أفعال أمر تدل على الترك، فهي في اللفظ أوامر تلحق به وتسمى أفعال أمر لا نهي. أما في المدلول والمعاني فهي ملحقة بالنهي، في المدلول والمعاني ملحقة بالنهي. طيب، يمكن أن نقول حتى لا يعني نتشتت أو نخرج عن المراد، طلب الكف على نوعين، مطلق الكف وهذا يشمل الأمر والنهي، وطلب كف خاص وهذا يشمل النهي فقط إن كان بصيغة لا تفعل، إن كان بصيغة فعل فهو أمر. مرة ثانية، طلب الكف نوعان، أن يكون مطلق الكف، أن يدل على مطلق الكف، هذا يشمل الأمر والنهي. إذا سمعت الكف مطلق لفظ الكف الترك، هذا يشمل الأمر والنهي. طيب لماذا؟ لأن الأفعال منها ما فيه ما يكون أمرا وفيه معنى النهي، ومنه ما يكون نهيا وربما يكون فيه معنى الأمر. فمطلق الكف يصدق على الأمر والنهي. طيب عندنا طلب كف خاص، هذا جاء في لسان العربي وكذلك جاء في الشرع، هذا يشمل النهي فقط إن كان بصيغة لا تفعل. وهذا يبين لك أن حقيقة النهي والأمر لا يكون إلا بالصيغة، من هذا التقسيم من كلامه هو، يعني من كلامه هو توجد بكلامه. إن كان بصيغة فعل فهو أمر، فعلى ذلك يكون الأمر نوعين، إما أن يطلب به إيجاد للمطلوب كقم وصلي وزكي وافعل، هذا يراد به إيجاد المطلوب، وإما أن يطلب به ترك بصيغة إفعل، يطلب به ترك بصيغة إفعل ككف واترك وذر وخل ودع، هذه أوامر نعم لكن طلب بها الترك. طيب ما قاله ما حده ما ذكره ابن السبكي حد جيد، لكن أحسن منه أن نقول، وهذا يعني أنا الذي ذكرته ليس لن تجد لأحد من الأصوليين، نقول في حد الأمر: الأمر لفظ دال على طلب فعل غير كف مدلول عليه بغير كف، هذا أشمل حد وأحسن تعريف للأمر، ولا يأتي عليه اعتراض فيما أعلم. الأمر لفظ، هكذا نصدر التعريف باللفظ، أو نصدره بما نصدره بما، ثم بعد ذلك نقول: ما هذا جنس يشمل القول والفعل وما دل على معناهما، ما دل على معناهما أو ما جاء في معناه في معنى القول والفعل. لماذا؟ ليشمل اللفظ والكتابة والإشارة وعقد الأصل، فكل ما دل على الطلب شرعا، لا نتكلم الآن في اللغة وإنما نتكلم في الشرع، يدخل في حد الأمر شرعا. هذا من حيث الشرع، تنبه، لا نتكلم عند الأصوليين، نتكلم في الشرع. الأمر في الشرع ما دل على طلب فعل غير كف مدلول عليه بغير كف. طيب ثم نفسر ما باللفظ وبالقول وبكل ما دل على الطلب. فعينئذ لو كتب ما كتب في الكتاب من الأوامر، هذا أمر حقيقة وليس مجاز. ما الفرق بين القولين؟ الفرق أننا لو قلنا الأمر لفظ في الشرع وفي اللغة، حينئذ إذا دل على الطلب ولم يكن لفظا فإنه يكون مجازا، واضح هذا الفرق. والصحيح أنه ليس مجازا في الشرع. حينئذ نقول: ما دل على طلب فعل غير كف مدلول عليه بغير كف، أو نقول لفظ، وهذا هو الأصل فيه، أو نقول لفظ ثم نأتي فنقول اللفظ أي أن يكون نطقا مفهما، لفظ دال، نفس اللفظ دل على طلب فعل غير كف، نفس اللفظ بنفس الصيغة، حينئذ هذا التعريف ينصب على اللفظ. تعريف الأمر حينئذ يكون من مباحث الألفاظ، وهذا الذي يفهمه العقلاء. طيب فما دل على طلبي، هذا كما قلت يشمل اللفظ والكتابة والإشارة وعقد الأصل، فكل ما دل على الطلب يدخل في حد الأمر شرع لا في اللغة. ما دل على طلب فعل خرج به ما لا يدل على طلب الفعل، مثل التمني والاستفهام، فهذا لا يدل على طلب الفعل. طيب، خرج غير كف، خرج به النهي كما عرف، مدلول عليه بغير كفه ليدخل طلب الكف المدلول عليه بهذه الألفاظ التي ذكرناها. فهذه أوامر وليست نواهي. اكفف، كفه، ذر، خلي، دع، هذه أوامر وليست نواهي. وهذه تجدها في القرآن، تجدها في القرآن كثيرا. مثلا الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ذروا، هل نقول ذروا نهي؟ ليس نهيا، وإنما هو أمر، هو أمر. طيب، لماذا لم نذكر أو لم أذكر في الحد على جهة العلو أو على جهة الاستعلاء؟ لأن هذا لا يعرف في لسان العرب هذا الشرط. فالمعتزلة قالوا على جهة العلو، كذا قال، وهذا قال به بعض الأصوليين كأبي إسحاق الشيرازي، كذلك قال به ابن الصباغ. هؤلاء يقولون الأمر لا بد أن يكون على جهة العلو، يعنون أنه لا بد أن يكون الآمر أعلى رتبة من المأمور، كالخالق للمخلوق، كالزوج لزوجته، كالأب لأولاده، كولي الأمر للرعية، وهكذا. ما لم يكن كذلك فليس أمرا عندهم، عند جماهير المعتزلة وبعض الأصوليين. طيب، جماهير الأصوليين لا يقولون بهذا، وإنما يشترطون الاستعلاء، يعنون أنه لا بد أن يكون الأمر قد صدر بقهر وكبرياء. إذن هناك فرق بين العلو وبين الاستعلاء. العلو صفة لنفس المتكلم، صفة لنفس المتكلم، أما الاستعلاء فصفة للكلام نفسه. وعليه يظهر لك الفرق إذا أمر العبد سيده، إذا أمر العبد سيده فهذا يحتمل أحد احتمالات: إما أن يأمره أن يطلب منه على سبيل الرجاء والالتماس، فأقول يا سيدي مثلا أريد كذا وكذا، يطلب طلب العبد من سيده، فهذا يسمى التماسا من جهة الاصطلاح، ولا مشاحة في الاصطلاح، لكنه أمر، وهذا يبين أنه لا يشترط في الأمر أن يكون باستعلاء ولا بعلو. طيب، إن أمر سيده باستعلاء حينئذ صار أمرا عند من يشترط الاستعلاء، ولا يكون أمرا عند من يشترط العلو. أما العبد إذا أمر سيده فهذا أمر عند من يشترط العلو، ولو كان بغير استعلاء. فهذان قولان: أن يشترط فيه العلو، أن يشترط فيه الاستعلاء. طيب، فهذان القولان ضعيفان. القول الثالث وهو الحق أنه لا يشترط لا العلو ولا الاستعلاء، يقابله أنه يشترط العلو والاستعلاء معا، أي لا بد أن يكون في نفس الأمر علو واستعلاء. هذا قال به بعض المالكي، قالوا لا بد أن يجتمع العلو والاستعلاء، وهذا باطل، لأننا يعني عندنا أوامر كثيرة ليس فيها علو ولا استعلاء، ماذا نفعل فيها؟ القول الرابع وهو قول الجماهير: لا يشترط فيه الأمر العلو ولا الاستعلاء، لا يشترط فيه العلو ولا الاستعلاء. قالوا هذا لا يعرف أولا في لسان العرب هذا الشرط. فالمشهور في لسان العرب أن صيغة تفعل يراد بها الدلالة على الطلب مطلقا دون النظر لمراعاة علو أو استعلاء، والدلائل على هذا كثير. مثلا من القرآن، الله جل وعلا أخبر عن فرعون أنه قال للسحرة: فماذا تأمرون؟ فرعون هذا الطاغي الجبار قال للسحرة: فماذا تأمرون؟ والقرآن أفصح الكلام على الإطلاق، لو لم يكن هذا أمرا لما جاء فماذا تأمر، فلم يقل فماذا تلتمسون أو ماذا تطلبون، إنما قال فماذا تأمرون. أمر، حتى نحن نقول هذا: أمرني، وتنتظر ممن دونك أن يأمرك إذا كان له طلب. طيب، وظاهر الآية أن فرعون أعلى رتبة ممن طلب منهم أن يأمروه. كذلك أصرح من ذلك قوله جل وعلا عن إبليس: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، هكذا يأمر. ومعلوم أن إبليس أقل رتبة من بني آدم، فهذا ليس فيه علو وليس فيه استعلاء، لأن الشيطان لا يأمر بني آدم باستعلاء، وإنما يظل يحتال ويوسوس وله حيل كثيرة حتى تقع في شراكه. فإبليس يأمر بني آدم، نعم يأمرهم، وهو أقل رتبة منهم، وهذا ظاهر القرآن، وهذا نص، والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد كما سيأتينا إن شاء الله. طيب، كذلك عندنا كثير من الأوامر الشرعية ليس فيها استعلاء بل فيها ترغيب، ماذا نفعل فيها؟ أين نذهب بها؟ الله جل وعلا يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، هذا فيه ترغيب ليس فيه استعلاء. هذه الأقوال باختصار في هذه المسألة. وليس عند جل الأذكياء شرط علو فيه واستعلاء، وخالف البادي بشرط التالي، وشرط ذاك رأي ذي اعتزال، واعتبر معا على توهين لدى القشيري وذي التلقين. قشيري من علماء المالكية، والذي اعتبرهما معا. طيب، إذن الصحيح أنه لا يشترط لا العلو ولا الاستعلاء، هذا شرط باطل زائد لم يأتي، لم يدل عليه دليل. طيب، هذه المسألة الأولى في حد الأمر، في حد الأمر. وكذلك المسألة الثانية: لا يشترط فيه العلو ولا الاستعلاء. فإن كان من المساوي، هو قال فإن كان الاستدعاء، أنت عرفت الآن وجه الصواب، فإن كان اللفظ من المساوي سمي التماسا، ومن الأعلى سمي سؤالا، وهذا ليس على سبيل وهذا ليس كذلك في اللغة، وإنما هو من باب الاصطلاح، وهذا لا إشكال فيه. لا. قال: وصيغة الدالة عليه افعل. أولا قال: وإن لم يكن على سبيل الوجوب بأن جوز الترك، فظاهره أنه ليس بأمر، أي في الحقيقة، وعرفنا هذا، بل هو أمر في الحقيقة في الشرع، في الحقيقة الشرعية. كذلك في اللغة يدل على الوجوب والندب، وهذا موجود وسيأتينا إن شاء الله عند الكلام على صيغ الأمر. الأمر إذا دلت قرينة فهمل على الندب، فحينئذ هو حقيقة، كذلك في الندب حقيقة شرعية. طيب، قال: والصيغة الدالة عليه افعل. ها هنا شرع في الكلام على الصيغة. لماذا قال والصيغة الدالة عليه؟ أي والصيغة الدالة على الأمر النفسي افعل، واضح؟ والصيغة الدالة على الأمر النفسي افعل، لأن نفس اللفظ عندهم ليس هو الأمر، ليس هو الأمر. طيب، وهو قال افعل لأن هذا الذي يأتي غالبا. كذلك فعل وفعلوا وفعلي، إذا أسند كذلك إلى الضمائر، ضمائر الفاعلين، فحينئذ كذلك يكون دالا على الأمر. هذه الصيغة التي تأتي كثيرا في القرآن وفي لسان العرب. طيب، هو له يعني عدة صيغ، ونحن عرفنا أنه لا يسأل بعد ذلك هل للأمر صيغة أو لا، لأن هذا السؤال لا يتصور من من كان على المنهج الذي إن كان الرجل متكلما فإنه حينئذ يسأل هل للأمر صيغة أو لا، لأن هذه مسألة مختلف فيها بين المتكلمين أنفسهم، هل للأمر صيغة؟ هذا فيه نزاع. فهذه الصيغة عندهم تدل على الأمر، على الأمر النفسي، نعم. طيب، هل نفس الأمر والنهي متعلقهما واحد أو لا؟ يعني الذي يتعلق بالذات المجردة عن الحروف والمعاني عندهم، المعنى الذي يتعلق بالذات المجردة عن الألفاظ والحروف، هل هذا المتعلق واحد أم متنوع؟ دي مسألة اختلفوا فيها وتنازعوا. وهكذا البدعة تولد بدعة. عموما هذا لا يلزمنا، نحن نقول الأمر لفظ، لفظ حينئذ لا يسأل هل له صيغة أو لا. نعم قطعا له صيغة، إلا فماذا لماذا ندرسه؟ واضح؟ ولذلك قال والصيغة الدالة عليه، تنبه، لم يقل وصيغته، وإنما قال والصيغة الدالة عليه. إذن الصيغة دالة، والمدلول عليه الأمر النفسي وهو غير الصيغة. هذا كذلك عند المتكلمين والجهمية، ما عند أهل السنة نفس الصيغة هي الأمر، نفس الصيغة. طيب، فلا يقال بعد ذلك هل للأمر صيغة أم لا، لا يقال، لأن الأمر له صيغة بالإجماع، بإجماع العقلاء. هذه الصيغة إذا أطلقت يفهم منها الدلالة على الطلب، يفهم منها الدلالة على الطلب. الصيغة التي تأتي كثيرا افعل، فهذه لا تدل بنفسها عنده، هذه صيغة افعل لا تدل بنفسها على الطلب، وإنما هي دالة على مدلول. الذي تدل عليه هو الأمر النفسي. كذلك يقال فيه لا تفعل، إذا جئنا عنده لا يلزم أن نعيدها، نفس الصيغة عندهم ليست بأمر وليست بنهي، وإنما الصيغة عندهم دالة فقط على الأمر والنهي النفسيين، وهذا لن نعيده بعد ذلك، فأنت يعني تجعله معك مضطردا في الكلام. طيب، هذه الصيغ التي هي أوامر ونواهي عندنا هي حقيقة، وإذا قلت عندنا أي عند أهل السنة، أما عند المتكلمين فهي عندهم مجاز. لماذا؟ لأننا إذا قلنا الأمر والنهي يراد بهما عندهم الأمر والنهي النفسيان، حينئذ إذا دل شيء على الأمر والنهي النفسيين كان على سبيل المجاز. ولذلك كما قلت لك ذهب غير واحد منهم إلى أن أكثر اللغة مجاز، كما قال ابن جندي. لماذا؟ لأنه قال إذا كانت الألفاظ يتصرف فيها كثيرا، الأمر لا يدل على بصيغته حقيقة على الأمر، كذلك النهي، وهذا كله لسان العرب، أمر ونهي، لفظ له معنى مشترك أو له معنى مرادف أو له معنى أو يدل على معاني مختلفة أو يدل على معاني متباينة. فإذا نظرت في صيغة الألفاظ للمعاني تجد أنه يتصرف فيها كثيرا، فلا يبقى شيء من الحقيقة، هذه شبهة. فحقيقتها عندهم عبارات ودلائل تدل على الكلام النفسي، هذا كله لأجل نصرة هذه البدعة. تخيل، يعني يضعون علما ومقدمات من أجل أن يظفروا بما يعتقدون أن هذا الكلام كله في نهاية المطاف ليس بكلام الله جل وعلا، لا يكون بحرف وصوت، إنما يكون بمعنى العلم يكون عندهم متعلقا بالنفس المجردة عن الحرف والصوت. هذا كله حتى يرد الكلام في نهاية المطاف إلى الكلام النفسي، لأنهم لو صرحوا وقال القرآن مخلوق لكفروا، ولرموا ولا قيل لهم أنتم جهمية، فقالوا حتى كيف نهرب من هذا؟ فتدعوا هذه البدعة، بدعة الكلام النفسي. وكما ذكرت لك هم مختلفون فيما بينهم، هل الكلام النفسي شيء واحد أم أشياء متعددة؟ نعم كذا كذا قال، الكلام النفسي شيء واحد أو هو أشياء متعددة؟ عندهم قولان، كثير منهم قال هو شيء واحد. طيب كيف يكون أمرا ونهيا؟ قالوا إن تعلق بطلب إيجاد، تعلق بطلب إيجاد سمي أمرا، وإن تعلق بطلب ترك سمي نهيا. فالتسمية ليست تعود على نفسي على نفسي الكلام النفسي، لأنه عندهم واحد، شيء واحد، لكن من حيث المتعلق إذا تعلق بطلب إيجاد سمي أمر، وإن تعلق بطلب ترك سمي نهي. منهم من قال بل يتنوع، يكون أمرا ونهيا وعاما وخاصا إلى غير ذلك. ولذلك الكلام النفسي عند هؤلاء أنواع، هؤلاء الطائفة الثانية الكلام النفسي عندهم أنواع يتنوع، عجيب. ولذلك قال السيوطي في الكوكب لمثبت النفسي خلف يجري، هل صيغة يخصه للأمر والشيخ عنه النفي قيل الوقف وقيل الاشتراك ثم الخلف. فهكذا البدعة تولد بدعة. خلاصة الأمر المعتزلة والجهمية أحسن حالا وأقل ضلالا من الأشاعرة في هذا الباب. لماذا؟ لأنهم صرحوا لأن القرآن مخلوق فأراه واستراح، ولا يدخل كلامهم على العوام والجهال بخلاف الأشاعرة، فإنهم يلبسون يتظاهرون دائما بمخالفة المعتزلة وهم أحفادهم وأفراقهم. ولذلك الفلاسفة والمعتزلة كثيرا ما كانوا يضحكون عليهم من كلامهم، فمثلا يعني كانوا يسخرون منهم في مسألة الرؤية، رؤية الله جل وعلا. الأشاعرة يقولون نثبت لله الرؤية، هكذا لا تستغرب، يثبتون الرؤية، نعم يقولون سنرى الله جل وعلا في الأرض. طيب سنراه نعم، لكن حقيقة الرؤية عندهم ليست هي الرؤية عند أهل السنة، ليست هي الرؤية عند أهل السنة. ولذلك قال لهم المعتزلة إن أثبتتم الرؤية لزمكم التشبيه، لأنه حينئذ الذي يراه يكون محدودا كذا، كما يقولون في جميع الصفات، كما يقول الأشاعرة في جميع الصفات، وإن كان محدودا فهذا لا يكون إلا فيما هو مخلوق، الله جل وعلا لا يحده مكان ولا زمان ولا يحده بصر ولا، وإذا رأته العين فهو شيء مخلوق أو هو شيء محدود، وهذا لا يكون إلا في المخلوقات. فأتوا بلازم أقوالهم في باقي الصفات في صفة الرؤية، وهذا حق، هذا حق يعني المعتزلة أحسن منهم حالا في هذا. هم قالوا لن نراه، أراه واستراه. لماذا؟ الذي يصرح يكون أحسن حالا من الذي يلبس ويلف ويدور. طيب الأشاعرة يقولون بخلق القرآن، نعم يقولون به لا شك، وهم عندهم إجماع أن ما في المصحف هذا مخلوق، ليس كلام الله جل وعلا، ليس كلام الله جل وعلا، وهذا شبه اتفاق عندهم. ولذلك كثير منهم لا يكفر من يدوس على المصحف بنعله، يقولون لا يكفر إلا إذا استحل، لأنه عندهم في حقيقة الأمر حرمته حرمة شرعية، وليس لأنه صفة من صفات الله جل وعلا، لأن الصفة عندهم المعنى القائم بالنفس، تنبه. طيب لما قيل لهم ماذا تقولون فيما هو في كتاب الله، يقولون كلام الله على سبيل المجاز أو على سبيل التشريف، فأخدعون الناس، يقدعون الناس بقولهم القرآن كلام الله جل وعلا، ثم بينهم وبين أنفسهم وفي كتبهم وفي مجالسهم يقولون القرآن مخلوق. ولذلك غضب سفيه من سفهائهم من رد الدارمي على بشر، وراح يطعن في الإمام الدارمي. لماذا؟ طيب هذا الآن ليس أشعريا، الآن هو يتكلم يرد على جهمي من كبار الجهمية، فما الذي يضيرك أنت؟ غضب وراح يطعن في الإمام الدارمي، قاتل الله فلانا هذا. الكلام عندهم يا إخوة موجود في النفس، وليس ما في المصحف عندهم كلام الله، ليس ما في المصحف عندهم كلام الله جل وعلا، وهذا شبه اتفاق، لأن الله جل وعلا عندهم لم يتكلم بالقرآن بالصوت، سمعه جبريل، ولم يسمع موسى صوت الله جل وعلا، وإنما يضيفون الكلام إلى الله إضافة تشريف، يضيفون الكلام إلى الله إضافة تشريف، كناقة الله وبيت الله وعيسى روح الله وهكذا، هذه عندهم من إضافة التشريف وليس من إضافة الصفة إلى الموصوف، فتنبه. طيب أعلم يعني أنا أطلت هنا، لكن الأمر يعني مهم، وربما لا تجد من ينبهك على هذا الأمر. طيب إذا ما صيغ الأمر؟ نقول أولا صيغة فعل، كما قال جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، جميع ما جاء في القرآن من صيغ الأمر، ولو أسند إلى الضمائر فهو من صيغة فعل، وهذه أشهر صيغة للأمر. كذلك الفعل المضارع المقرون بلام الأمر، أي صيغة ليفعل، كما قال سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فليحذر، هذا فعل مضارع مقرون بلام الأمر، هذا يدل على الأمر. كذلك اسم فعل الأمر، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، عليكم هذا اسم فعل أمر يدل على الطلب. كذلك المصدر النائب عن فعله، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، أي فاضربوا الرقاب، ضرب هذا مصدر نائب عن الفعل، نائب عن الفعل الأمر. طيب هذه صيغ الأمر، وصيغ الأمر لها ثلاثة أحوال، هذه لا رابع لها، إما أن يكون مع الأمر قرينة تدل على الوجوب فهذا للوجوب قولا واحدا بالإجماع، مثل لو قلت لابنك مثلا ذاكر وإلا عاقبتك، افعل كذا وإلا ضربتك، هذه صيغة فعل وجدت معها قرينة دالت على الوجوب، فهذه للوجوب بالإجماع لا خلاف فيها. الثانية عكسها، أن يوجد قرينة تدل على الندب، كما في حديث إن شئت فتوضأ، فهذا للندب بالإجماع، للندب بالاتفاق. طيب وهذا لا يناقشه الأصوليون لأنه متفق عليه عند الجميع. طيب الأمر الثالث أو الحالة الثالثة، أن يكون الأمر مجردا عن القرائن كلها، فحينئذ على ماذا يدل؟ هذا ما وقع فيه النزاع عند المتأخرين، عند المتأخرين، لأن غير واحد كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم قالوا أما عند السلف فهو للاتفاق، للوجوب بالاتفاق، متفق عليه. على كل هو فيه خلاف، مثلا الله جل وعلا يقول وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، اسجدوا هذا فعل أمر مجرد عن القراء، هذا للوجوب عند السلف أو عند الجماهير. طيب عند جماهير المتأخرين ليس للوجوب، لماذا؟ قالوا الأصل فيه الاستحباب، وهذا فاسد لا شك، بل هذا للوجوب بالكتاب والسنة وإجماع السلف، أو قال به جماهير السلف حتى لا نقول أجمع، وربما يكون هناك من خالف، أنا لا أدري، لكن ما وجدت أن أحدا خالف فيها. بل أزيدك شيئا، هذا بإجماع أهل اللغة، هذا بإجماع أهل اللغة. صيغة الأمر التي تجرد عن القرائن تدل على الوجوب بالاتفاق، لا خلاف في هذا فيما أعلم، وهذا نقله قال به غير واحد. طيب، والدليل على هذا الآية التي ذكرناها قبل قليل، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. أمر هذا نكرة أضيف إلى الضمير فصار معرفة. طيب، حينئذ نقول الأمر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية لم يكن قد عزم عليهم في أول الأمر، ومع ذلك لما لم يفعل الصحابة فنزلت الآية، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، في قصة الحلق. فالله جل وعلا قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. طيب، ما وجه الاستدلال؟ أن الله جل وعلا جعل الفتنة في الدنيا والعذاب في الآخرة على مخالفة أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إن أعدنا الضمير على النبي صلى الله عليه وسلم، عن أمره عن يعني أمر النبي. وقيل بل يعود على الله جل وعلا، وقيل يعود عليهما معا، والأول أصح. لماذا؟ لأنه يعود على المذكور، والذي السياق من المقيدات، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. عن هذه حرف جر، ها هنا هو للتوكيد والصلة، ويسميه النحاة زائدا. طيب، يخالفون هذا يتعدى إلى مفعول به، أين المفعول؟ نقول هو أمره، فليحذر الذين يخالفون أمره. أمره أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة. طيب، فعن هذه للتوكيد زائدة، لأن الفعل يخالفون يتعدى به. طيب، وهناك خلاف في تضمين الفعل، هل يخالفون ضمن معنى فعل آخر، أو أن عن هنا بمعنى يعني بعده، أي بعد أمره، كما في قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق، أي بعد طبق. خلاف بين النحاة وبين المفسرين، يعني لا يأتينا هنا. الشاهد أن الله جل وعلا رتب العقاب على مخالفة أمر النبي، وهذا أمر مجرد عن القرآن صلى الله عليه وسلم. كذلك قال سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فهذا واضح أنه للوجوب، بدليل ترتب العقاب على الترك، وما بعدها يؤكد هذا، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. هذا فيه لف ونشر، لكن يعني لا يأتينا الآن إن شاء الله. فيعصي الله ورسوله هنا هذا يدل على مطلق المعصية. ثم قال فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، هذا دل على أن المعصية المراد بها هنا الشرك أو الكفر. طيب، كذلك من الأدلة قوله تعالى أفعصيت أمري، في قصة موسى وهارون قال ألا تتبعاني أفعصيت أمري. لو كان يفهم موسى أن الأمر عند الإطلاق لا يفيد الوجوب لما قال له أفعصيت أمري، ولكان لهارون حجة أنه أنت أمرتني والأمر هذا كان مجردا عن القرائن، ولم يفد الوجوب، ولذلك ما لم ألتزم به. هل قال هذا؟ أبدا. والأنبياء أفهم الناس وأعلم الناس، فلو كان مطلق الأمر للندب لما صح لموسى أن يعاتب هارون. واضح؟ لو كان مطلق الأمر للندب لما صح لموسى أن يعاتب هارون عليهما السلام. والقرآن مليء من أوله إلى آخره بالحث على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعته وتحريم مخالفته. هذا ينافي أن يكون مطلق الأمر، أن يكون مطلق الأمر للندب، ينافي هذا. طيب، كذلك من السنة، وهذا واضح جدا، ما رواه الشيخان أن النبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. هذا دل على أن مطلق الأمر للوجوب، ولذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم به لعدم المشقة عليه، لأنه لو أمر لوجب، لو أمر لوجب، لأنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. إذن إذا أمر واضح لكان واجبا. طيب، كذلك أمره للصحابة لما قال لهم: قوموا فانحروا ثم احلقوا. ففي الحديث قال ذلك 3 مرات فلم يقم منهم أحد، فدخل على أم سلمة وذكر لها ما لقي منه، فقالت له: يا نبي الله، أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم، يعني لا تكلمه حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلق. ففعل صلى الله عليه وسلم وخرج ولم يكلمهم، ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وامتثلوا، جعل بعضهم يحلق بعضا. طيب، دل ذلك على ماذا؟ على أن أمره الأول كان للوجوب، وإلا لما غضب صلى الله عليه وسلم. ولم نجد أن صحابيا واحدا قال: يا رسول الله، أليس أمرك للندب؟ وإنما ثبت عكس هذا، يعني في أحاديث لا تحصى، في أحاديث لا تحصى كثيرة جدا. فالصحابة كانوا يرون أن أمر النبي المجرد عن القرينة للوجوب لا بد من أن يمتثل، لا بد من أن يمتثل. طيب، ولذلك يدل على هذا الفهم، على أن الصحابة كلهم، على أن الصحابة كلهم يفهمون هذا، أنهم أجمعوا على وجوب غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب، إذا ولغ الكلب في الإناء، أجمعوا على وجوب غسله بلفظ فليغسله. هذا الحديث ليس فيه كثير من الروايات، فليغسله 7 مرات. الذي ورد في الروايات إحداهن أولاهن، لكن فليغسله هذا ورد في جميع الروايات. طيب، الصحابة كلهم ولا أعلم لهم مخالفة من هذا الحديث، من هذا اللفظ، من هذا الأمر، اتفقوا على الوجوب، أجمعوا عليه. من أين أجمعوا؟ بهذه الصيغة، بأمر واحد. كذلك أهل اللغة لم ينقل عنهم خلاف واحد فيها. ولو أمر سيد عبده وقال له: اسقني ماء، فلم يمتثل العبد لعاقبه سيده، وإذا عاقبه لا يلام على هذا. لو قال جاهلي لعبده: اسقني ماء، فلم يسقه العبد وقال: أمرك للندب يا سيدي، لن أمتثل، أي يلام أو لا يلام. فإذا عاقبه سيده لا يلام على عقابه، أليس كذلك؟ وهذا القرآن نزل بلسان عربي. كذلك لو أمر رجل ابنه وقال له: اسقني ماء يا بني، فلم يسقه، فعاقبه أبوه، لم يكن أبوه ليلام، بغير خلاف، لا ينازع أحد في هذا. وإلا لقال له: يا أبتي، أمرك للنبي لن أسقي. هذا يعقل؟ لا يعقل. طيب، إذن الأمر إذا أطلق فإنه يدل على الوجوب ولا يدل على النفي. طيب، إلا إذا وجدت قرينة كما عرفناه قبل قليل. إذا وجدت قرينة حينئذ لا بد من أن يصرف عن الوجوب، إما إلى الندب وإما إلى الإباحة، كما قال: والأمر والصيغة الدالة عليه افعل نحو اضرب وأكرم واشرب، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة الصارفة عن طلب الفعل تحمل عليه، أي على الوجوب، نحو: وأقيموا الصلاة، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه، أي على الندب أو الإباحة. مثال الندب قوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، ومثال الإباحة: وإذا حللتم فاصطادوا. وقد أجمعوا على عدم وجوب الكتابة والاصطياد، هذا بالاتفاق. إذا وجدت قرينة فإنه حينئذ يحمل على الندب أو على الإباحة، وهذا فيه تفاصيل، فيه تفاصيل يمكن أن نبدأ بها إن شاء الله في اللقاء القادم، لأن الوقت يعني قد ذهب ولم نأخذ إلا نصف المسائل التي ذكرناها في أول المجلس. في اللقاء القادم إن شاء الله نتكلم على القرينة إذا وجدت وأنواع القرائن، ونأخذ باقي المسائل التي ذكرناها في أول المجلس. في غدا إن شاء الله سأعتذر عن درس غد لأنني سأكون على سفر، وإن شاء الله نعوضه في الأسبوع المقبل إن كنا من أهل الدنيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.